بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 71 بعد 400، ومع الصفحة 78 بعد 900، وبين يدي البيت 87، وفيه يقول الشيخ: فحاسب النفس وقل الأمل، فرب من جد لأمر وصل. والحديث إنما هو في دائرة النفس، النفس التي ركبت تركيبا إن فهمناه وأحسن التعامل معه سعيد السعادة الأبد. إذ إن النفس أهم ميدان يمكن أن نقطعه إلى الله جل جلاله، فالنفس هي الواصلة بالله عز وجل، يمكن أن نصل إلى الله تبارك وتعالى وإلى رضوان الله عز وجل وإلى معرفة الله عز وجل عبر هذه النفس، وهي أهم قاطع تقطع عن الله تبارك وتعالى. يمكن أن تصلنا بالله عز وجل، ويمكن أن تقطع عن الله تبارك وتعالى، ومن هنا تتأتى خطورة النفس. ولعلي إذا ما سرعت قبل أن أبين ما يتعلق بمجاهدة النفس وميادين المجاهدة، وبما نبدأ ثم بما نثني، وما الذي ينبغي أن نصطحبه معنا ونحن في طريق التخلي والتزكية والتحلية والسير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى، أقول: الماء هو الماء، سواء ظهر في بخار أو في صورة مادة سائلة أو في صورة ثلج ومجمدات، فهو الماء من حيث التركيب. ماء نراه في الثلوج، وماء نراه في الأنهار تجري، وماء نراه في السحب تنخر عباب السماء. إذن المادة هي مادة واحدة، ولكنها ظهرت في قوالب، فنقول هذا ثلج مع أنه هو ماء، ونقول هذا ماء إنه كما عرفناه سائلا، ونقول هذا بخار مع أنه ماء في الأصل. هذا أن أسلقه بين يدي النفس هي النفس، بمعنى تلك اللطيفة الربانية التي هي الموضع المدرك من ذاتك، وعلى هذا يمكن أن تطلق عليها على أنها الروح، أو تطلق عليها على أنها القلب، أو تطلق عليها على أنها العقل، أو تطلق عليها على أنها النفس. النفس قبل أن تتعلق بالبدن تلك الروح كانت روحا، بمعنى الأرواح مخلوقة قبل الأبدان، والأرواح التي شهدت لله تبارك وتعالى بالربوبية، إذ قال لها ربها تبارك وتعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم بعدما تعلقت هذه الروح بالبدن صار لون تزاوج بين ما هو أرضي ترابي وبين ما هو ملكوتي، ذلك أن الروح من أمر الله تبارك وتعالى: ويسألوك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من نعيم إلا قليلا. هنا ينبت أو يثمر التزاوج بين الروح والبدن، إذ بالبدن مطالب وبالروح مطالب، لكن هنا يأتي ثمرة التزاوج نفس. فنفس إما أن ترقيها إلى أن ترجع إلى روحانيتها فإذا بها عارفة بالله تبارك وتعالى، وإما أن يتجه بها، وهذا حال كل الكفار، إلى الحضيض، فإذا بها نفس صينية حضيضية مستنقعية. ومن هنا سنعرج على أحوال النفس كما وردت من حيث مراتبها أو من حيث أحوالها في سيرها وسلوكها إلى الله تبارك وتعالى. لعل المعنى الأول الذي يمكن أن نخلص منه أو نبدأ به هو النفس فيها صفات مذمومة وفيها صفات محمودة. ميدان المجاهدة أن تخلي هذه النفس من كل صفة تبعد عن الله تبارك وتعالى، وتحل محل هذه الصفات التي تخليت عنها وجاهدت نفسك بها لتتخلص منها، تحل محلها الصفات التي يحبها الله تبارك وتعالى. والنفس من حيث هي كأنما هي طينة قابلة للانطباع، تتشكل بحسب صاحبها وجهده. ومن هنا وجدنا أنفسنا أن النفوس قابلة للتغير كالعادات. صحيح بعضهم تهيمن عليه عادة وتصرف وسلوك، ولكن بإمكانه أعطاه الله تبارك وتعالى القدرة على أن يتخلص من عاداته التي أثرته، بدلا من أن يكون أسير العادات يصبح إنما هو محكوم بأحكام شريعة الله تبارك وتعالى. وعلى هذا ولو لم تكن النفس قابلة للتغير لما كان من معنى البعثة في الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التكريم. الرسل يأتون أقوامهم وأقوامهم قد ولغوا في الشر وفي الشرك وفي الوثنية وفي الجحود وفي الإدبار عن الله عز وجل وفي شهوات النفوس، فيأتي الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التكريم وإذهم يرقون أيما رقي بهذه النفوس. وكل من أتباع الرسل إنما يختلف مع الاجتماع العام، يختلف عن صاحبه بقدر قوة عزيمته وعلو همته. ومن هنا ربما وجدنا تفاوتا حتى بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وإن كان الجميع قد نالوا حظهم أو القاسم المشترك الأعظم بين كل الصحابة من حيث التزكية والتخلية والتحلية، كلهم عارفون بالله عز وجل وكلهم من الربانية بمكان. فيما يتعلق بمعرفة أمراض النفس أو عيوب النفس أو صفات المذمومة، أول طريق على طريق السير إلى الله تبارك وتعالى ومجاهدة النفس أن تتعرف إلى هذه الصفات. تعرفت إليها ينبغي أن تتعرف إلى أسبابها، تعرفت إلى الأسباب ينبغي أن تتعرف إلى الآثار التي تترتب عليها. فكما يفعل الطبيب الناجح البارع يبحث فيحدد المرض ويحدد سبب المرض ويحدد الآثار التي بها تعرف إلى المرض، ثم لا بد من أن يضع علاجا يعني دواء. طيب لو أنه فعل ذلك دون أن يتناول الدواء، المريض دون أن يتناول، ما استفاد شيئا، وإنما كل الأمر أنه عرف أن فيه عجبا أو كبرا أو حسدا أو غلا أو غفلة أو غضبا مذموما. ومن هنا لا يمكن أن ترقى النفس عبر التمني أو الأماني، هذا بعد أن تتعرف إلى أمراض النفس وعللها. ومن هنا أول يقظة يمكن أن يقع بها الإنسان هي أن يتيقظ إلى ما في نفسه، ترى هل خصالي حميدة؟ هل باطني باطن نظيف؟ هل سلوكياتي سلوكيات تتوافق مع شريعة الله تبارك وتعالى؟ ينبغي أن يتعرف أيضا إلى حكم إزالة تلك الأمراض، حيث إن التعرف إلى حكم الإزالة وهو فرض عين كما مر معنا في السابق إنما هو دافع من أكبر الدوافع من أجل أن تقبل على الله تبارك وتعالى وتحقق ما يسمى بالمجاهدة أو التزكية أو التخلية إلى آخر ما هنالك. لا بد من أن تحصن النفس عن مشتهياتها الحرام. لو افترضنا أن هناك من يدخن، وهذا مثالا من أمثلة كثيرة، وعرف أن الدخان حرام لكن تبقى عادة التدخين إذا اعتبرناها عادة أو إدمان التدخين إذا اعتبرناه إدمانا هو المهيمن على ذاته، لابد هو من عزيمة صادقة وإرادة مخلصة وإقبال صحيح حقيقي به يريد أن يتخلص مما هو فيه. ومن هنا عملية الخصام. الخطام أمر صعب، واسأل الأطفال وأطباء الأطفال حينما يطببون الأطفال. الطفل حينما يفطم عن ثدي أمه، كل الأسر فيما أعرف كلها تعاني من حالة الطفل عند الخطام. ومن هنا ربما يسلى بأمور كثيرة من أجل أن يلهو عن ثدي أمه، والمرء يؤلمه الخطام والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفصمه ينفصم. من هنا ينبغي أن يوصل نفسه على أن التخلي عن العادات السيئة أو انتزاع الأخلاق التي تحجب عن الله عز وجل يحتاج إلى جهد وربما يكون فيه بعض المرارة، لكن لا بد من هذا كله. ما معنى المجاهدة؟ قال المجاهدة تعني استفراغ القدرة التي أعطاك الله عز وجل إياها في مدافعة العدو. مجاهد يجاهد، ومن هنا لما تستفرغ القدرة، ما معنى تستفرغ القدرة؟ توجه كل طاقتك من أجل أن تدفع عنك العدو. ومن هنا ما يدين الجهاد كما قال العلماء الميدان الأول والواضح هو مجاهدة العدو الظاهر، وقد جاءت الآيات في هذا. والمجال الثاني مجاهدة الشيطان، ذلك أن الله عز وجل بيّن لنا أن لنا عدوا وهو الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاحذروه أو فاتخذوه عدوا. وعلى هذا نجد أنفسنا أمام عدو هو من بني آدم، عدو ظاهر. الكفار كلهم أعداء حقيقة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فيما يتعلق بالشيطان إنما هو مجال مجاهدة أيضا، ولا يدرأ عنا وسوسة الشيطان إلا بمعرفة أحكام شريعة الله عز وجل، وإلا بمعرفة دواخل أو مداخل الشيطان إلى النفس، لأنه قد يتسلل إلى عمق النفس ليغريها بأمر إنما يبعده إذا ما اتخذه عن شريعة الله تبارك وتعالى. العدو الظاهر والشيطان، والميدان الثالث الذي هو أوسع الميادين ميدان النفس. أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. قلنا النفس تركب ظهرها لتتقرب إلى الله تبارك وتعالى بها وعليها، ويمكن أن تركبه النفس، فإذا بالنفس تقطعه عن الله جل جلاله. قال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده، كل ألوان المجاهدة داخل في قوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، هذا يتعلق بمجاهدة أعداء الله تبارك وتعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم جاهدوا أهواءكم كما تجاهدوا أعداءكم، ذلك أن هذه الأمة لو تغلبت على هواها لنصرها الله عز وجل على عدوها، لأن النصر في الحقيقة إنما هو من الله جل جلاله. لكن إذا كنا تبعا للأهواء، إذا ما كانت الأهواء هي التي تقودنا، مع ذلك أنه لا نصر لنا لا على الأهواء وبالتالي لا على الأعداء. حمي النفس على خلاف ما تشتهي أمر مهم من أمور المجاهدة، ذلك أنها لو اشتهت، وبعض العارفين بالله عز وجل أو السائرين إلى الله أو السالكين أو الذين أخذوا على عواتقهم أمر مجاهدة النفس، فربما منعوا أنفسهم بعض الحلال تربية لها، لا على أنه حرام، وإنما الصيام النافلة هو لون من ألوان ترك ما أباحه الله عز وجل لك، وفي الصيام أو الصيام لون من ألوان المجاهدة. وقيام الليل النفس تأنس بالنوم وتسترق إليه، لكن حينما تغالب النوم أنت من جوف الليل والناس نيام، معنى ذلك أنك قد غلبت بما أنت عليه هو النفس الذي يستريح إلى الفراش. ومن هنا قال ربنا جل جلاله، وهذا يمكن أن نفهمه في دائرة مجاهدة النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نهاية الآية قلنا إنها تعبر عن الثمرة الأكيد التي يصل إليها من جاهد نفسه في ذات الله تبارك وتعالى. المجاهد، كلمة المجاهد هو الذي يلقى أعداء الله عز وجل في ميادين القتال، لكن هنا المجاهد من جاهد نفسه في الله، مثل الأحاديث التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم يبين فيها المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. المسلم من سلم، فأخذ من سلم من لفظ المسلم ليبين أن حقيقة الإسلام هي أن تكون منبع خير ولا يزر عنك ذرة شر إنما تسيء للآخرين. هذا كله يحتاج العلم ويحتاج الصحبة. سنأتي إلى بعض النصوص التي تتعلق بالصحبة كما نأتي إلى بعض المواضيع أو المسائل المتعلقة بالعلم. أنا حينما لا أدري ما الذي أتخلى عنه ولا أدري ما الذي أتحلى به، مع ذلك أني لا تخليت عما يقطعني عن الله ولا أحليت نفسي بما يقربني من الله تبارك وتعالى. قلنا النفوس قابلة للتغير وتغير الصفات، ويكفي من الأدلة على ذلك أن الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التتمين إنما جاءوا أممهم وهم على جاهلية. نحن نتكلم عن البيع الثانية، أنت مسلم في الأصل، صحيح في تأثيرات، صحيح في آفات النفس، ولكن يسهل مغالبة النفس من قبل المسلم أوضح هذه السهولة أوضح من أن تغلب المشرك على شركه لتخرجه منه، ذلك أن إخراج المشرك من شركه أحسن من أن يتخلص المسلم من بعض الأمراض النفسية. من الأدلة التي ساقها العلماء قالوا هناك ما يسمى باتباع الخير. إذا كانت الكلاب تروض لتصطاد لك تعلم ما يسمى بالإخلاص، وأنها حينما ترسل للصيد وقد دربت على الاصطياد فإنها تحمل الصيد تحمله إلى صاحبه أو إلى صاحب الكلب على أنها ما تمس منه ولا لقمة واحدة، بل الصقور أيضا إذا كانت الصقور تروض فإذا بها تصطاد لصاحبها، أفلا تروض هذه النبل التي خلقها الله تبارك وتعالى على استعداد تام للارتقاء. ومن هنا قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. واخذ أمثلة سريعة، الغضب المذموم والغضب المحمود. أنا ينبغي أن أراقب نفسي، أغضب لا بد لنا من أن نغضب بين حين والآخر، سؤال هل غضبي من الغضب المذموم أو غضبي من الغضب المحمود؟ ينبغي أن أعرف ما الغضب المذموم وما الغضب المحمود. ألا أغضب بالمرة كارثة، معناها مقتول المشاعر، هذا يعني لا يتأثر مهما استفز فإنه لا يفز كما يقولون. ومن هنا الغضب المذموم كل ما كان من أجل الدنيا والنبي، ومن هنا تظهر رهونات النفس حينما يكون أكثر غضبها للنفس، يعني يتأذى إذا ما أوذي في نفسه، وإذا توجد حرمات الله عز وجل أبرد من طين الشتى كما يقولون، يعني متجمل شمالي أو جنوبي. إذا هذا ليس لديه غضب محمود، إذا هذا بحاجة المعالجة. ويمكن أن نشهد القدوة العظمى في قضية المعالجة، ذلك أن الله تبارك وتعالى نصب لنا شخصية كاملة الأوصاف هي الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في أحد حينما حفر له حفرة فوقع فيها عليه أفضل الصلاة وأتم التتمين، وكسرت رباعيته، وقتل من الصحابة من قتل، قتل 70 من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وكان ما كان. فقيل له يا رسول الله ألا تدعو الله عليهم؟ فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، لأن الإيذاء كان في النفس. ويجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، وينبغي أن يحفظ من يجاهد في سبيل الله عز وجل بعض الحصاد، وهذا من بعض الحصاد. الصحابي الذين يرسمون لنا الصورة يقول لما رفع يديه إلى السماء ظننا لأننا قلنا دعوا عليهم ألا تدعوا عليهم أن يقول اللهم أهلكهم اللهم استغفرهم، وإذا به يقول اللهم أهدي قومي. ثم علل صلى الله عليه وسلم سؤال الله عز وجل الهداية اللهم أهدي قومي فإنهم لا يعلمون، يعني لو علموا أنه رسول الله لما أذوه، وفعلا لو علموا لما أذوه. إذن كأنما اعتذر بالله عنهم بأن جهلهم هو الذي أوقعهم فيما أوقعهم فيه. الطائب أنتم تعرفون ما الذي حدث في الطائب، أدعى يا ترى أدعى على من أذوه؟ ماذا على من أذوه؟ وإنما شكى أمره إلى الله تبارك وتعالى. هذه ضعها في كفة، في كفة ثانية لما أسامة أراد أن يشفع في امرأة مخزومية سرقت أراد رسول أن يقيم عليها الحد حد القطع، فجاء أسامة رضي الله عنه ليشفع في تلك المرأة المخزومية، فغضب صلى الله عليه وسلم غضبا، ندم أسامة على تدخله في المسألة، ثم قال تشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حج؟ ثم قال إنه كان فيما قبلكم إذا سبق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحج، وإذا سبق فيهم الشريف تركوه. هذا الذي أهلك من قبلنا، أتريدون أن تسلكوا سنن من أهلكهم الله تبارك وتعالى بالسابق؟ ضم لهذا موقف آخر وهو في غزوة الخندق، اشتد هجوم المشركين على الصحابة وهم في الطرف الثاني من الخندق، وأخذوا يرمونهم ويرمونهم حتى شغلوهم، شغلوهم من بعد صلاة العصر إلى أن غربت الشمس، ما تمكن الصحابة من إنصار العصر، شغلوا عن صلاة العصر. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال شغلونا عن صلاة العصر، اللهم املأ قبورهم وبيوتهم نارا، لأنه يغضب الله هنا، هو أفقدوه الصلاة. ومن هنا الأم الآن ما على مستوى الأفراد، على مستوى المجموعة، لو أنها ما تغضب إلا لله عز وجل لرأيت التغير من أروع ما يكون. لكن إذا وجدت كل فرد من أفرادها لا يغضب إلى نفسه، إذا سب أبوه كارثة حقيقة، وربما دولة تقاطع دولة من أجل كلام قيل عن واحد منهم. لكن أن تتابع حرمات الله عز وجل كلهم على رقي من السلم والتسليم والسرق من أبشع ما يكون. إذن قضية الغضب، هل من زكى نفسه يبقى يغضب نفسه؟ قال الأصل حيث زكي نفسه لابد له من أن يغضب لله تبارك وتعالى. المسألة الثانية مسألة الكبر. إذا أنا تكبرت على المسلم وتواضعت وخنعت أمام الكافر، أمام الكافر عند عقلة الكافر كما تسمى، فإذا بي أقل من ثأر أمامه. أما إذا كان مسلم أمامي أنا هزبر، يعني أنا أسد أزأر عليه، لأنه إذا معك في خلف النبي سنة الأصل أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، الأصل أعزة وأذلة. لكن على من أنت؟ لمن تذل؟ لمن تتواضع؟ قد ينبغي أن نتواضع لمن أمرنا الله عز وجل بأن نتواضع عنه. عموما المنطلق الأكيد هو قال العلماء كل آفة من الآفات سواء في السلوك أو في غير السلوك إنما تتأتى من الرضا عن النفس، حيث أنا أرضى عن نفسي بقول أنا كامل مكمل لا ينقصني شيء، ولا أحتاج لا إلى أن أستأصل خلقا ولا أن أزرع خلقا آخر. إذا رضيت عن نفسي فكل الآفات تأتي، أما إذا لم أرضى عن نفسي مع ذلك أني أتابعها وأفتشها تفتيشا كاملا يستدعي مني أن أقف أمام عيوب نفسي، وهنا لابد من الصحبة التي تساعدني، لأن الصاحب كالمرآة والمؤمن مرآة أخيه. وأول ما يبدأ بما يصب في القلب سواء صب نورا أو صب ظلمة. ما الذي يصب في القلب؟ قضية الجوارح، قضية القلب. هناك علاقة من أروع ما تكون علاقات بين الجوارح وبين القلب. أنا حينما أنظر في ملكوت السماوات والأرض، هذا النظر البصري الحسي الذي تقوم به العين، وظيفة العين، هذا يرجع نورا على قلبي، يسكب نورا. أما إذا نظرت إلى امرأة لا يحل لي أن أنظر إليها فهذا يسكب في القلب ظلمة. وإنت لك أن تتوسع في الدائرة، اللسان نفسه الشتيمة السب باللعن هذا كله يصب في القلب ظلمة. أما ذكر الله، أما الصلاة عن الفاصلة، أما أمر معروف نهي عن المنكر، الكلام الطيب، هذا كله يصب نورا في القلب. يد أيضا حينما تمتد بالإيذاء تصب ظلمة في القلب، حينما تمتد لتساعد من يحتاج إلى مساعدة إنما تصب نورا في القلب. ينبغي أن تضبط الجوارح، ضبط الجوارح يحتاج إلى فقه. من لا يدري ما أحكام العين ولا أحكام السمع ولا أحكام الشم ولا أحكام اللسان ولا أحكام اليد ولا أحكام الرجل، هذا لا يستطيع أن يضبط جوارحه. إذا لابد من الفقه الذي يوقفنا على كيف أضبط جوارحي. ثم أنتقل مع الضبط، أنتقل إلى قضية القلب، فأفتش في القلب، فيه رياء ينبغي أن أتخلص منه. وطبعا ما في داء من هذه الأدواء إلا ويرجع إلى الأسباب وما في داء من هذه الأدواء إلا والخلاص منه إنما يرجع إلى معالجات وإلى معاجين إنما جاءت فيها شريعة الله تبارك وتعالى. وبهذا نكون قد كمل لنا جمال الظاهر حيث أقيم وصف شرع الله عز وجل مع تمام الباطن ونورانية الباطن، وإذا بنا نسلك مسالك النفس في مراتبها، ننتقل من نفس إلى نفس أو من حالة نفس إلى حالة نفس أخرى. فيما يتعلق بالآيات الأحاديث التي جاءت تحثنا على الجماعة، الأصل بالجماعة أن يكون لك صاحب في الله تبارك وتعالى، ويكفي سبعة يظلهم الله في ظله منهم رجلان تحابا في الله. لما تحابا في الله؟ حتى ولو كان واحد في فلسطين واحد في دبي وأحدهما يحب الآخر، كلاهما يحب أحدهما الآخر تقرب إلى الله تبارك وتعالى، لكن حينما يتحابان في الله تبارك وتعالى، مع ذلك أني أنا أنصحك وأنت تنصحني، تنصحني من منطلق المحبة وأنا أنصحك من منطلق المحبة، أنت مرآتي وأنا مرآتك أيضا. وبذلك وجدنا أنفسنا أمام قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طيب أما يكفي اتقوا الله؟ قال يكفي، ولكن لا تريد أن تحافظ على التقوى في ميدانها في مرابعها، إذا ينبغي أن تكون مع الصادقين، لأن الصادق يشد من أثرك يشد من عزيمتك إذا غفلت ذكرك وإذا ضعفت قواك. وقلنا شئت أنت من بل الحال نفسه، أنا واحد خبرني خبرية صغيرة قال لي رتبني رعب ما بعده رعب، طبعا لمشهد هو ذكره، فوالدته صارعت مباشرة إلى أحد الشيوخ الصوفي رحمه الله تبارك وتعالى، وكان ممن يذكرون بالخير وكان ذا روحانية قوية جدا، قال والله ما أنفرق الباب حتى زال نصف الخوف، لما دخل نصف الخوف. ألا يفهم من هذا بعض ما أراده صلى الله عليه وسلم حينما قال لحنظلة: لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على كرشكم وفي الطرق، أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام: أليست مجالس الصالحين مجالس فيها خير؟ أليست تشحذ الهمم؟ أليست كل ما شئت حتى ولو لم يتكلم الأرواح تتلاقح، الحديث الأثر أو الخبر تتشام، الروح تشم الروح. ألا ترى معي بأن إنسان يدخل ستين قبل أنته وإنسان آخر يدخل فينشرح بضرك، بل تراه في الطريق فينشرح بضرك. لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عمن يجالس يا رسول الله، قال: من يذكركم الله رؤيته، من يذكركم الله رؤيته. إذا الصحبة لا بد منها، نحن في سفر والصاحب في السفر أمر مهم جدا، ابحث عن الصاحب في السفر قبل السفر، لكن نحن في سفر قدري. إذا الله عز وجل قال: وكونوا مع الصادقين، أي ما يكتفى بالتقوى إلا إذا أحيطت بسياج الصحبة الصالحة. الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس معه يرتقى في مجالسه عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه القمة، كان إذا حدثهم عن الجنة والنار كأنهم رأى عين، حقائقه صلى الله عليه وسلم حقائق لا تحصى ولا تعد، وجوده فياض عليه أفضل الصلاة والسلام، كان يسكب في أرواح الصحابة من عطاءات الله عز وجل له، فإذا بهم يرتقون. يكفي في تعريف ذلك أو الدلالة عليها أو الإشارة إليه أو رمز إليه ما قاله أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه في حديثين متصلين تقريبا، يقول: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مدينة مهاجرا أضاء كل شيء من المدينة، ولما توفي أظلم كل شيء من المدينة، والله ما أنفرغنا من دفنه، لما توفي صلى الله عليه وسلم ما أنفرغنا حتى أنكرنا قلوبنا دفناها نحن. وتنطق فاطمة رضي الله عنها فتقول: أصابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ قال: والله لو قالتها قبل أن يدفن والله ما حجروا على أن يضع حبة تراب على الرسول صلى الله عليه وسلم. أصابت أنفسهم، والله ما أصابت أنفسهم، لكنها كأنما هي تعبر عن حزن عميق. إذا أنكرنا قلوبنا دليل على شدة التعلم. حنظل كان يشتاق للرسول صلى الله عليه وسلم فيأتي لمجلسه ليشاهده عليه أفضل الصلاة والسلام. ثوبان على الحالة نفسها. إذا صحبته صلى الله عليه وسلم إنما هي قمة، يجلسون إليه فيزدادون تقى ومعرفة ونورانية وروحانية واستقامة وتقرب من الله تبارك وتعالى. فإذا كان ذلك كذلك، ما الذي نأخذه من درس بين يدي قول الله عز وجل من سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الأمر لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. ممن؟ من الله عز وجل. واصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم نفسك مع من يصبر؟ الرسول لم يصبر نفسه، يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم، يعني مع كفار الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أنا يكفي هذا من الأدلة على أن صحبة الصالحين ترقى بالإنسان. الأصل ترقى بالإنسان، قلنا لابد من صحبة الصالحين، خاصة إذا كان هذا الصالح الذي نصحبه إنما هو عالم عارف بسبل التزكية والتقي والتحليل. الرحمن القرآن الرحمن فاسأل به خبيرا. إذا هناك من له علم بالله تبارك وتعالى، وهذا نحن بأمس الحاجة إلى أن نكون معه. وكتاب الله عز وجل بصر بهذا، وقد قال ربنا: واتبع سبيل من أناب إليه. ولا يمكنك أن تتبع سبيله إلا إذا صاحبته، سواء كانت هذه الصحبة على سبيل التفكير والقراءة مثل صحبتنا للرسول صلى الله عليه وسلم، اتباعنا للرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون من أناب إلى الله عز وجل بين ظهرانينا. ونحن بحاجة لهؤلاء بدليل العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. في المقابل حتى ما يقول الأمر في هذا المسار، في المقابل أخبرنا الله عز وجل عما سيكون من شأن أولئك الذين لم يصطحبوا الصالحين وإنما كانوا مع الصالحين: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلك ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وأنت خبير بأنه كثير من المفاسد التي يقع بها الأولاد سببها الصحبة السيئة. قل ما شئت انت، في المخدرات وغير المخدرات، حتى في العادات السيئه، حتى في السلوكيات، حتى في الكذب، يعلمه الكذب، يعلمه الدجل، يعلمه ترك الصلاه، يعلمه التقاعس عن الطاعات، يعلمه التمرد على الابوين. صحبه سيئه خطيره جدا، بل هي قاتله. ثم يقول الله عز وجل: يفصل بين نمطين من الناس. النمط الاول هم فيما بينهم اخلاء، والنمط الثاني هم فيما بينهم اخلاء. لكن اخلاء على الشر فيما بينهم، مثل الترابطات هاي الدوليه التي ينادي بعضهم بعضا من اجل العدوان والهيمنه والصفو. الاخلاء يومئذ يعني يوم القيامه، بعضهم لبعض عدو الى المتقين. إذا أنت كان لك خليل من المتقين أبشر. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. كل هذه الخلل، كل هذه المحبات الظاهرة إنما هي محبات تفضي بأصحابها إلى الهلاك والعياذ بالله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم وضح أيضا نمطين من الصحبة: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع النسك وناشخ الكير. طبعا بائع المسك إما أن يحذيك بمعنى أنه يعطيك يشمك من عطره، وإما أن تبتاع منه، وإما أن لا يعطيك ولا تبتاع لكن تشم منه رائحة طيبة. أما نازخ الكير إما يحرق الثوب أو تشم منه رائحة ممكنة. ألا يكفي مثل هذا على ضروره الصحبة؟ قال: يكفي وينبغي أن يكفي. ننتقل مباشرة مع طي هذا الموضوع والاختصار على ما ذكرنا من أجل أن نتفرغ لمراتب النفس، ذلك أن مراتب النفس أمر مهم جدا ينبغي أن نقف عليها. أولا فيما يتعلق بالنفوس، ينبغي أن تتعرف إلى نفسك، وقد جاء في الخبر: من عرف نفسه فقد عرف ربه. افهم الآن الإنسان المعاقل، من جهد نفسه جهد ربه. ثم العلاقة بين معرفة النفس ومعرفة الله عز وجل؟ قال من لم يعرف نفسه فكان بها جاهلا، لا يدري أنه ضعيف وفقير وفاني، وأنه بحاجة إلى كثير من المساعدات الخارجية. هو يظن بأنه هو القوي بذاته، وهو العالم بذاته، وهو الذي يقول الشيء كن فيكون بذاته. وقارون يكفي أنه قال إنما أوتيت على علم عندي، هو جاهل بنفسه. وعلى هذا إذا عرفت نفسك بالذل في الأصل، وأن هذه العزة إنما هي من الله جل جلاله، عرفت ربك بالعزة فيه. إذا عرف نفسه بالضعف، وأنا نفسي ضعيفة ما تقوى حقيقة ولا تحتمل، عرفت ربك بالقوة. وإذا ما عرفت نفسك بالجهل، في الأصل نحن ما كنا ندري شيئا، والله عز وجل يعلمنا ابتداء، عرفت ربك بأنه إنما هو العالم. إذا معرفة النفس أمر ضروري. يا ترى ما ميدان معرفة النفس؟ قال هذه الدنيا أنت فيها. هل أنت مطالب بالإسراع بمعرفة نفسك؟ نعم. لماذا؟ قال أنا الموت لا أعرف صغيرا ولا كبيرا. ومن خرج من هذه الدار جاهلا بنفسه مع تجاهلا بربه تبارك وتعالى، وبالتالي المصير واضح عند الله عز وجل لمن خرج من هذه الدار وهي دار المعرفة، فإذا به كان جاهلا من الجهلاء. ويأتي الشيخ بقوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. من عمي عن الحقائق في هذه الدار سيكون هناك عمي عن الحقائق أيضا، ومن عرف الحقائق التي ينبغي عليه أن يتعرف إليها لا بد من أن يكون هناك عارفا كذلك. كنا النفس هي اللطيفة الربانية، يعني ذاتك الواعية. النفس إذا أخرجتها من البدن مع ذلك لم يبقى إلا المادة فقط، ومن هنا المادة تتفسح بمجرد انفصال الروح عن البدن، ما شرط مباشرة يعني يوم يومين ثلاثة الريحة لا تطاق حقيقة. إذن سموم الحياة فيك إنما راجع للنفس، يعني بمعنى الروح. وقلنا الروح والنفس والقلب والعقل كلها بمعنى واحد، لكنها اصطبغت بصبغ معينة. قالوا الروح إذا ما أشرقت على الظاهر والباطن كانت اليقظة. أنتم الآن أيقاظ، لكن ما معنى النوم؟ قال النوم أن تغيب النفس بإشراقه عن الظاهر. فإذا بالباطن يتوهج وأنت نائم، ترى في حركة في النوم في أثناء النوم، هذه الرؤى، الرؤى دليل حيوية في الباطن لكن ليست في الظاهر. ومن هنا النوم عبارة عن إشراق الروح على الباطن وحده، أما اليقظة فهو إشراق الروح على الظاهر وعلى الباطن. قلنا أصل كل معصية كل غفلة وكل شهوة وكل شرك وكل ضلالة الرضا عن النفس. ومن هنا ما ينبغي أن ترضى عن نفسك، لأنك إن رضيت توقفت، أما إن لم ترضى ارتقيت. يقول الشيخ هناك مواصفات للنفس جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، نرصد هذه بصورة مختصرة. قرأنا في صلاة العشاء لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فاللوامة تأتي في المرتبة الثانية بعد الأمارة، إن النفس لأمارة بالسوء. إذن النفس لو بقيت على حالها على خماخيها فإنها أمارة بالسوء، ومن هنا كل كافر نفسه أمارة. ذلك لو أنها أو لو أنها أشرقت عليها أنوار الإيمان لما بقيت في حال كونها أمارة، وإنما أقل ما يقال انتقلت إلى اللوامة. ما مواصفات النفس الأمارة؟ قال الأمارة هي التي تميل إلى الطبيعة البدنية. أخطر ما في الطبيعة البدنية الفرج والبطن، همه شهواته سواء كان شهوات بطنية أو شهوات فرجية. فمن هنا النفس الأمارة هي التي تجذب صاحبها دائما إلى السفل، ومن هنا هي مأوى الشرور كما قال العلماء، هي منبع الأخلاق التعيسة أو الذميمة كالكبر. الكبر يسكن ويترعرع في مضمار النفس الأمارة، والحرص تجد حريصا، بل هو على استعداد أن يقاتل العالم كله من أجل حرصه. ومنها الشهوة الحرام، ومن الحسد، من الغضب المذموم، من البخل، من الحقد، وهذه مرتبة أكثر النفوس فوق هذه الأرض. نفس الأمارة، نفس الأوامر، هل يعني أنها تغيرت؟ نعم، لا تجتمع الأمارة واللوامة إلا بالتناوب، يعني يمكن أن يرقى إلى اللوامة لكنه ينتكس بين حين والآخر، فإذا بنفسه أمارة، هو ظن أنه قد جاهد نفسه فخلط من الأمارة ليدخل في مضمار اللوامة، لكنه سرعان ما يظهر في حرص وجشع وحسد وحقد وغضب مذموم. يقول اللوامة هي التي تنورت من الرسل، النفس كنا هي وليدة التزاوج بين الروح والبدن، فإذا ما أضعفت هذا المولود بمعنى أنك رقيته، مع ذلك أنه أشرقت عليه أنوار القلب. ومن هنا قال تطيع النفس اللوامة القوة العاقلة فيك، يعني من يحاكم سلوكه إلى عقله الرباني، يعني العقل الشرعي، فيقول يا نفس أنت لا يجوز لك أن ترتشي، يا نفس ما يجوز لك أن تسرقي، النفس إلى آخره، مع ذلك أنه في خير، حيث يحاكم نفسه على بعض تصرفاته أو على كل تصرفاته ولو انزلق، هذا ما دام هو في خير لأنه يحاول نفسه. ومن هنا إذا بقي يتسلق سرقة لأموال الناس 20 سنة، معك 20 سنة بالنفس الأمارة وليس باللوامة، لأنه لو لام نفسه على بعض التصرفات ثم زاد اللوم لخرج من اللوامة إلى المطمئن. إذا أمارة ولوامة ومطمئنة، ما المطمئنة؟ قالت تنورت بنور القلب حتى تخلت عن صفاتها الذميمة واطمأنت إلى الكمالات ولو لم تتحقق فيها. يعني فينا قدرة أو فطرنا على حب الكمال، ألا ترى معي بأننا نعجب بالكمال؟ الكمالات تعجبنا وتأثرنا بالكمالات، ومن هنا قال واطمأن الكمال، فهو يتشوق يشرئب إلى أن يرتقي ويكمل ويكمل ويكمل. مقام النفس المطمئنة أول مبدأ الكمال، إذا بدأ يصلح من نفسه ليسير بها في دروب أو معارج الكمال، مع ذلك أنه قد دخل في النفس المطمئنة. أول قدم يضعه على الطريق إلى الله عز وجل أنه عاشق الكمال وسعى ليحقق الكمال فيه بما يستطيع، وقد جعل منهج الله عز وجل هو المنهج الذي يتبناه ليرتقي بما ارتقى به. النفس الرابعة النفس الملهمة، وهي التي ألهمها الله عز وجل. ما ألهمها؟ ألهمها العلم. ما ألهمها؟ التواضع. ما ألهمها؟ القناعة. ما ألهمها؟ السخاوة. ثم هي منبع الصبر والشكر والتحمل. إذا وجدت من نفسك أنك تصبر على المواقف ليس فيك نزق، وإذا وجدت أنك دائما تدندن حول نعم الله عز وجل لتحقق شكر الله عز وجل عليها، مع ذلك أن نفسك قد أصبحت ملهمة، يعني تلهم الخير، تلهم الارتقاء، تلهم العلوم والمفاهيم المنورة. الخامسة النفس الراضية، ما هي؟ هي التي رضيت عن الله تبارك وتعالى. ورضا عن الله كنا في مسارين، 2 لا بد من اجتماعهما. المسار الأول الرضا عن الله في أحكام التي أنزلها، فكلها عين الكمال، كلها لمصلحة البشرية وسعادة البشرية، إذ لا يعود في تطبيق منهج الله عز وجل على الله ذرة واحدة، لأن الله تبارك وتعالى غني عن العالمين، فكيف بالعبادات؟ حتى العباد كلهم لا يجدون في عظمة الله عز وجل شعرة واحدة. كمال الله عز وجل كمال ذاتي. ومن هنا هذه النفس التي رضيت عن الله بأحكامه ورضيت عن الله بتصاريف أقداره، كل ما يجريه الله تبارك وتعالى إنما تقبل به. الله مسعود ذكرت مرة أنه قال والله أن أعض على جمرة، أن نحن نعرف أنه أمسك الجمرة بإيده كرامة، قال ما احترق قصده، هو لو عض على الجمرة أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته ما قضاه. معنى عالي جدا، حيث يصل إلى هذا مع تراضي عن الله ولا ما راضي عن الله تبارك وتعالى، لا يتأفف ولا يتذمر ولا يزنجر ولا يقول لي ما كان ذلك كذلك. هذا هو أمر الله عز وجل قد ظهر، وأنت مطالب بأن تتعرف إلى الله عز وجل وإلى مظاهر عظمة الله عز وجل من خلال ما أظهره الله تبارك وتعالى. ومن هنا رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وعلى هذا الشأن هذه النفس التسليم والتنزل، يعني على معنى أنه هو مسلم وفي حجر الحق سبحانه وتعالى يرعاه الله عز وجل. بقي مرتبتان، المرتبة الأولى النفس المرضية، كنا راضي هناك، هي رضيت عن الله فرضي الله عز وجل عنها فأرضاها. والنفس الأخيرة الكاملة هي نفوس الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، أكمل النفوس نفوس الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما المرضية هي التي رضي الله عز وجل عنها، ويظهر أثر رضا الله عز وجل عنها في صور، منها الإخلاص، هو مخلصا، ولولا أن الله رضي عنه لما كان مخلصا، هو ذاكر، ولولا أن الله عز وجل رضي عنه لما كان ذاكرا. وعلى هذا نجد أنفسنا أمام، رضيت عن الله فرضي الله عز وجل عنك، رضيت ورضي فكنت راضي مرضي، فدخلت في عداد الكمل من عباد الله عز وجل. هم الذين نصبهم الله عز وجل لنا مرايا من أجل أن نعرض أنفسنا على مراياهم، أو هم الذين نصبهم الله عز وجل أسوة حسنة للبشرية قاطبة. وعلى هذا لا بد من أن يسلك كل أنواع المجاهدات التي يمكنه أن يسلكها، وهذا يتمثل في مجموعة مهمة جدا، وهي أن يتعرف إلى العبادات التي بها يتقرب إلى الله عز وجل، وأن يتعرف إلى المخالفات التي ينبغي أن ينأى عنها ويجتنبها، يتعرف إلى الأخلاق التي يحبها الله عز وجل منا والأخلاق التي لا يحبها الله تبارك وتعالى منا. يساعده بذلك صاحبه هذا الذي تواثق فيما بينهما على السير والسلوك والتوجه إلى الله جل جلاله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلني مولانا عن ذكرك ولا عنك وعبك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.